قال: وحدثني عن مالك عن عثمان بن حفص بن خلدة عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل فيدع عنه صاحب الحق ويعجله الآخر، فكره ذلك عبد الله بن عمر ونهى عنه. الله العلماء ورحم الله سلف هذه الأمة الصالح وجزاهم الله عنا أحسن الجزاء. لاحظوا يا إخوان، الصورة الأولى شخص باع بزا والثمن مؤجل، أراد البائع أن يسافر إلى الكوفة، فجاء أصحاب الديون، جاء مين؟ أصحاب الديون، قالوا ضع ونعطيك. الطلب من مين؟ من أصحاب الديون. يعيد مالك رحمه الله مسألة أخرى عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله ابن عمر، سلسلة ذهب النقية في رواتها، أن عبد الله ابن عمر سئل، جاءه رجل وقال: أنا لي دين عند الناس. فقلت من القائل صاحب الدين: أضع لكم من دينكم وعجلوا لي الباقي. هنا صاحب الدين والدين لسه مؤجل، إذن الدين مؤجل في القضيتين، لكن القضية الأولى جاء أصحاب الديون المدينين وطلبوا التخفيف، وهنا صاحب الدين هو الذي جاء وقال إيش؟ أنا أسقط عنكم واعطوني الباقي. يبقى الصورة هي صورة واحدة، ولكن طلب التخفيض من أصحاب الدين، وهنا في الصورة الثانية إيش؟ طلب التخفيض من مين؟ ها؟ من الدائن صاحب الدين. ماذا قال ابن عمر؟ قال: لا أكره لك ذلك. إذن حكم المسألتين اتفق عند مالك، الأولى بفتوى زيد بن ثابت والثانية بفتوى مين؟ عبد الله بن عمر. القضية الأولى متفق عليها بلا نزاع، القضية الثانية ومن أجل الخلاف فيها ساقها مالك، يقولون إن ابن عباس ومن وافق يقولون في الصورة الثانية لا بأس. سمعتم يا جماعة؟ وليش لا بأس؟ ايش اللي رفع البأس عنها؟ قالوا: حينما يكون الاسقاط من جانب صاحب الحق، يكون باختياره ولا غصب عنه؟ يكون باختياره. يقولون هذا من باب الاحسان والارفاق، لانه هو الذي جان باختياره، ما طلبنا منه ولا اجبرنا، بخلاف الاول قد يكون مضطرا ليقبل منهم. فابن عباس رضي الله تعالى عنهما ممن يقول الصورة الثانية، حينما يكون الإسقاط من صاحب الدين وطوعا واختيارا لا بأس به، لأنه إرفاق وتبرع من نفسه. ولكن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ينهى عن ذلك ويكره، واحنا قدمنا بأن الكراهية من السلف بمعنى التحريم، تحرزا من أن يقولوا هذا حرام أو هذا حلال، لأن حرام وحلال لا تكون إلا من الشارع، من الله سبحانه أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، وخاصة إذا جاءت عن أحد من الأئمة الأربعة، مخافة من قوله تعالى: ولا تقولوا لما إيش تصف ألسن الكذب هذا حلال لتفتروا على الله. إذن يتورعون من حلال حرام، لكن يقولون أكره أنهى لا أحب، يؤدي المعنى بالنهي ولا يقع في محذور التشريع تحليل تحريم. فهنا مالك رحمه الله بعدما ساق الصورة الأولى وهي ضع وخذ الباقي المؤجل يصير معجل، جاء بالصورة الثانية حينما يكون الإسقاط من صاحب الحق، والجمهور على منعه كالصورة الأولى، والعلة واحدة. نفس الصورة، اشتريت الألف بثمانمائة وأهود لك كان عليهم ألف، أنت بعت الثمانمائة بالألف وهؤلاء اشتروا الألف بثمانمائة، إذن هم أكلوا مائتين من الألف وأنت تعجلت الثمانمائة بدلا من الألف، صار بدل ما تكون يدا بيد وبدل ما تكون مثلا بمثل، لأنها عين الدراهم لا يجوز فيها لا النسيئة ولا المفاضلة. والصورة مضطردة في الحالتين عند مالك وعند الجمهور. إذن مالك أعاد الصورة الثانية لينبه على خلاف ابن عباس، وأن الجمهور على خلاف ما ذهب إليه، وأن الصورتين سواء في الحكم.